السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا تكلمنا عن سلمان الفارسي، وقلنا قد إيه المعاناة اللي هو يعني عاناها، وهو بيقطع المسافات وبيترك الأموال، هو بيحاول يشتري سعادته، بيشتري اتزانه النفسي، وبيشتري راحته العقلية، وقبلها بيشتري نجاته يوم المعاد غدا. فقلنا ان هو بدأ يتنقل من مكان لمكان، وكان اخر حاجة مرحلة الفتنة الغدر اللي مرت بيه، ان لما قال لقبيلة انتوا تشيلوني ويتودوني العرب، وانا اديكم البقرات بتاعتي والغنم بتاعي، وكان الناس شايفين ان ده عرض مغري جدا، وفعلا ده اللي تم. لكن العجيب ان هم غدروا بيه وباعوه لرجل من اليهود، وهو بدا يخدمه ويقول انا التحقت بقى بخدمته كده، وانا شغال معاه جاله ابن عمه من قريظة وراح بيعني لي بيعه في بيعه، نسال الله السلامه، كانه شخصيه يوسفيه. فيقول لما خدني الراجل دوت من قريظة إلى يثرب، أول ما شفت يثرب ارتاح قلبي. ليه بقى ارتاح قلبه؟ لأنه بدأ يشوف العلامات اللي شيخه قالها له وهو فين، في تركيا عمورية. فيقول لما أنا شفت الكلام ده بقى خلاص عرفت إن هي دي المكان اللي هيبعث فيه مين، اللي هيهاجر فيه النبي اللي هو قال لي سيبعث في مكان ثم يهاجر للمكان اللي هيكون فيه نخل وبين حرتين ومش عارف يقول الكلام ده. بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، هو عرف بعد كده بقى ان النبي كان بيدعو قومه في الوقت ده في مكة، لكن هو ما كانش ليه اي معرفة بيها. ليه؟ يقول لم اسمع بي له بذكر الانشغال بما يوجبه علي الرق. ها، مين يقول لنا فايدة في الموضوع دوت؟ بيقول أنا ما سمعتش عنه وما كنتش متابع أخباره، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. يعني هو بيبرر إن هو للأسف ما عرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان عنده أزمة. إيه هي الأزمة دي؟ لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. في فايدة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ألا وهي أن العمل الكتير بيشغل الإنسان عن كثير من الخير. العيال هتاكل منين؟ فيبدأ بقى يكون ليل نهار في طحونة العيال وبس، فيبدأ ما ياخدش باله من نفسه، فمرة في اتنين في تلاتة تبدأ روحه تحتضر وهو مش واخد باله، ويبدأ عقله يضمر في المعلومات والمعرفة عن الدين، فيبدأ بقى كل يوم بقى بينهك جامد جدا في نفسه، بينهك جامد جدا عقله وقلبه وروحه. فسبحان الله، فعشان كده احنا بنقول لازم يكون ليك وقت لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش تبقى دايما وقتك لغيرك او وقتك للطحونة، لان الوقت للغير لا شك ان عليه اجر وهو وقت النفع المتعدي وغيره، لكن الوقت الغير ده هو عبارة عمل للغير، عمل للغير رجاء الخير طبعا، ده اللي عنده نية يعني. لكن ميزة العمل الذاتي المعرفة، انك بتقرأ دلوقتي علم شرعي، او بتقرأ تتعرف على دينك، بتعرف على تاريخ امتك، بتعرف على نبيك، بتقوم تصلي، بتدعي، بتتصدق، الحاجات دي بقى ميزتها ان هي ايه؟ اتصال منك بالرب جل وعلا مباشرة. يعني ميزة الاعمال اللي فيها خلوة مع النفس دي، اول حاجة بتدي صلاح كويس مع النفس، بتدي صلاح حلو جدا مع النفس، لان الانسان احد المشاكل اللي بيقابلها الانسان المعاصر الان ان هو ما بيحبش نفسه. احد الاشكالات اللي بيقابلها الانسان المعاصر في هذا الزمن اللي احنا فيه ان هو لا يرتاح مع نفسه. ازاي ده كلنا بنحب نفسنا؟ لا، احنا بنحب الجسد وبنحب الظاهر، لكن احنا من جوه ما بنحبهاش، بدليل ما بنحبش نقعد معاها كتير. يعني ممكن يقولك ايه، انا ليه قاعدة مع نفسي النهاردة؟ واحد بيقول لك انا كنت عاوزك الساعه 7، لا والله كان عندي موعد مع الاخ محمد. انا طب ممكن بعد الفجر، للاسف عندي تسميع قران مع الاخ فلان. طب العصر ليا معايا موعد مع نفسي. في ممكن حد يبقى كده عنده موعد مع نفسه يقعد معاها كده وهو بيحب يأنس بيها وبيحب يتكلم معاها وبيحب يقعد معاها، مش بيتكلم معاها كجو يعني واحد يعني والعياذ بالله واحد لو دخل عليه يقول له ايه انا مجنون يعني، لا هو بيتكلم مع نفسه. في ناس يا جماعة عندها وحشة مع الناس، وحشة مع الناس ما بيحبش يقابل الناس صح، وفي ناس عندها وحشة مع نفسه. انا طبعا ما بتكلمش عن الانطوائيه اللي عنده ازمه، لا انا بتكلم ايه هو بيحب يقعد مع نفسه مش بمجرد ان هو، لا هو في ناس عندها فوبيا من الناس، في ناس عندها فوبيا من الناس، ده عنده مرض، ده مش يعني دي مش حاجه حلوه صحيه، لا ده يحاول مفترض ايه يظبطها يعني. وفي واحد عنده ايه لا ما بيقدرش يتخنق لو قعد مع نفسه، لذلك دايما تلاقي الشباب كتير جدا عاوز يخرج ويقعد طول اليوم بره، وحتى اما بيرجع البيت يقضيها مواقع تواصل وبابجي وبتاع عشان كده، ولذلك كورونا خنقتهم جامد جدا. ليه؟ لان هو عاوز يقعد دايما مع الناس، عاوز يتحرك، هو مش واخد على ان هو ينمي نفسه، مش واخد ان هو يرتقي بنفسه، عنده دايما ازمه. لكن في ناس يقول لك امتى بقى اخلو بنفسي، ليه ساعه كده، ليه نص ساعه، ليه ولو 10 دقائق بس، في 10 دقائق انا مع نفسي، انا سبحان الله بعرف اتكلم. لكن بسبب ان النفس احيانا من جوه بتكون مضطربة وبتكون متضايقة وبتكون فاصلة وبتكون متوترة وبتكون كذا، فهو ما بيحبش يقعد مع واحد خنيق. انتوا عارفين كده بيقول لك ايه، ما بحبش اقعد مع الاخ تامر، ده تامر ده خنيق، ليه يا عم ده تامر حتى من التمر والدنيا الجميلة دي، تعالوا لك لا ده بيخنقني كده وكآبة، وكل عم اقعد معاه كده يبهدل يعني واد كئيب. عارفين انتوا الناس ديت؟ اه في ناس كتير ما بتحبش تقعد مع نفسها. ليه؟ احد الحاجات اللي في العقل اللاواعي عنده او الدافع لسبب كده ان نفسه هو مبهدلها وبعدها عن الله سبحانه وتعالى، ومش وما بتشوفش انجازات ليها، فهي حاسه نفسه من جوه بتحتضر، مش راضيه عن الحال ده، فعم بيجي يقعد معاها فبقى بتذكره بقى بالحاجات دي فبتقطع فيه، فبقولها بقول لك ايه مش ناقصك. فزيك في ناس ما بيحبش يدخل مع نفسه يقعد كده خالص الا يتهدى ينام، ممكن يهرب في بابجي، يهرب في تواصل على الخاء، في هزار، في مشاهد، في كوره، بيهرب في الحاجات دي. فالباب ده مهم جدا، ارجو اكون وصلت الفكره. فسلمان الفارسي عنده ازمه كانت موجوده، وبالتالي ما كانش يتعامل، ما كانش قادر يستوعب ماذا في الاحداث من حوله يعني. وسبحان الله ممكن يكون الإنسان مشغول ليل نهار ويكون النجاة بتاعته كلها حواليه وهو مش منتبه ليها. اه ممكن سلمان الفارسي كان ممكن يتعرض للموقف ده، ان الخير كله حواليه وهو مش شايفه، ليه؟ مطحون في الطحونة. عشان كده بنقول للأمهات اتقي الله وبلاش تكون انت حضرتك في الساقية 24 ساعة، لان الأم بطبيعتها فطرة تمشي على الأرض ورحمة تطوف حول الناس، لكن احيانا الام بسبب الترس ده تبدا تشتغل جامد جدا جدا جدا على نفسها، تبدا تشتغل جدا على غيرها وتنسى نفسها. وبالمناسبه يعني الام التي لا تهتم بنفسها او الانثى عموما بين قوسين يعني التي لا تهتم بنفسها وما تحبه وتهواه ستعكر الجو على غيرها. هو كده ده اصل من الاصول، عاوز حضرتك تستمتعي وتتمتعي مع الآخرين لابد أن تمتعي نفسك، فلازم يكون لك وقت أنت ونفسك، أنت وما تحبي، بتحبي لبس بقى، بتحبي هواية، المهم الحاجة اللي أنت بتحبيها، هواية، مهارة، لازم تمارسي حياتك. وطبعا الموضوع ده ما بيكونش يعني هو عامل زي الملح كده يعني، أنا محتاجه جدا انا كبنت او كولد برضو، بس في الاغلب مشهور ان النساء والامهات بيظلموا في هذا الباب، فمحتاجين الموضوع ده كالملح في الطعام، لان بدون الملح في الطعام ايه اللي هيحصل؟ فين سلمان؟ اين انت يا سلمان؟ فبدون الملح في الطعام ايه اللي هيحصل؟ مش هنقدر ندوق الاكل، والاكل لنا ايه نستسيغه يعني، ومش هيكون عاجبنا قوي. كذلك أنا كأم، أنا كأب، أنا كواحد مسؤول عن الناس، لو ما اهتمتش ببعض الأشياء الخاصة دي هتكون حياتي فيها إيه يعني، فيها حاجة ناقصة مهمة جدا جدا جدا. يجي واحد بقى يقول لي الأولاد وبيشغلونا وبينهكونا ومش عارف إيه والكلام ده كله، لا لا لا، زي ما من ناس بكتير بتلاقي تليفونات اتصالات، بتلاقي حضرتك وقت لطنط وعمته وخالته وصديقتك، وما شاء الله في أمهات تعرفوها طبعا مش انتوا يعني، بس يعني انتوا بتسمعوا عنهم يعني، ممكن يمسكوا التليفون بالساعة الا ربع والساعة، وفي رواية ساعتين، ولو مسكنا ورقة وقلم كده في اليوم والليلة ممكن يقولتهم بيقضوا ساعتين تلاتة كده، وما أدراك ما التليفون الأرضي. تعرفوا الشخصيات ديت؟ أنا عارف طبعا مش انتم، بس أكيد انتوا عندكم معلومات عنهم يعني، فأكيد تعرفوهم. الناس دي جابوا وقت بقى منين؟ جابوا وقت منين وهم بيقولوا ان العيال والوقت ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ لا، هو انت لقيتي نفسك في المكالمة ديت، وحاسة ان ديت من احد التفريغات اليومية اللي احنا انا اكلم مع حد بحبه او صاحبتي او. سلمان الفارسي بيقول انا كان شغلني جامد جدا بما يجيبه علي الرق. ثم بعد كده هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى يثرب، بيقول فوالله اني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وأنا شغال بقى سبحان الله، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم الله وقال له قاتل الله بني قيلة، سبحان الله، هم الأوس والخزرج يعني، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. هو كان فين؟ واقف فوق على الشجرة. أحيانا قد يجي لك الخير كله إما فوق الشجرة أو تحت الشجرة. ممكن يجي لك فوق الشجرة زي ما جيل سلمان الفارسي، هو فوق سمع الخبر خلاص، كهرباء سارت فيه، لأنه هو منتظر، هو عايش على كده. عارفين ابن حرام ابن ملحان كان عايش على حاجة كده، إن هو يطعن فأول ما يروحه تطلع فيقول فزت ورب الكعبة، هو كان مستني اللقطة دي. فهو سلمان الفارسي قاعد يروح دول ويتغرب ويعمل، هو عاوز لقطة دي، عاوز يوصل للمعنى ده، فجاله الموضوع ده. سيدنا موسى جاله الخير وهو تحت الشجرة، قاعد بقى مستظل تحت الشجرة، فجاله الخير كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده. فلما أنار الله سبحانه وتعالى قلبه وهو على نخلة من يثرب، والله ممكن ربنا ينور قلبك وانت في البلكونة، تلاقي بس طبعا تلاقي مشهد كويس يعني، وممكن تكون انت سبحان الله عند إشارة المرور، طب واقف كده عند إشارة المرور راكب العربية واخدها من والدك كمان خلصة كده وهو مش واخد باله، ففاتح كده تلاقي الإشارة كده وقفت، وتلاقي واحد زميلك سبحان الله برضو واقف جنبك وعربية أشيك من عربيتك بكتير، وولد ما شاء الله عليه آثار النجابة ولمعان الضياء في وجهه، وتلاقيه يروح واقف كده برضو في الإشارة ويروح مطلع المصحف بتاعه ويبدأ يقرأ الورد بتاعه، وبعدين يروح باصص كده قدرا فيلاقيك منتبه ليه، فيبتسم لك ابتسامة سارحة يعني ساحرة ويقول لك السلام عليكم ورحمة الله، ويروح فاتح الشباك مثلا ويديك كتاب صغير ولا مطوية ولا أي حاجة، يا اغتالك. فسبحان الله قد يجي لك انت ما تعرفش انت على موعد مع الهداية امتى. اهم حاجة اصدق مع الله سبحانه وتعالى، اصدق والله سبحانه وتعالى سيأتي اليك بالهداية، وفي فرص كتير بتبقى حواليك، بس انت حاول تحسن انك تلتقط هذه الفرص. فبيقول انا اول ما سمعت الجملة ديت ايه اللي حصل؟ قال مسني ما يشبه الحمى، حسيت كده ان انا جسمي ايه ده، هو في ايه، هو انا سخنت ولا ايه، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، كنت هقع عليه، وبادرت إلى النزول عن النخل وجعلت أقول للرجل ماذا تقول، أعد علي الخبر، فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي ما لك ولهذا، عد إلى ما كنت فيه من عملك. سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدكم عن قهر الرجال، الشباب اللي لسه في مقتبل العمر ينتبهوا للكلام الآتي، أنصحكم أنكم تفكروا بقدر الإمكان وتتمكنوا من مهارات وأدوات، هذه الأدوات تساعدكم ألا تكونوا تحت رحمة إنسان تعملوا عنده. من أبرك التوفيق عليك في هذه الدنيا أنك تعمل عمل حر تقتات منه مالا حلالا، تستطيع أنك تتحكم في وقتك، ما فيش حد بيتحكم فيك، طب انت مدرك تماما امتى تقفل الايه العمل دوت، وامتى تاخد اجازه للاعتكاف، وامتى تسافر للعمره، وامتى وامتى وامتى وامتى وامتى. النهارده في بعض الاولاد، وسيبك من لان الشغل كل عم بيكون مالتي ناشونال، برضو كل عم بيكون القهر مالتي ناشونال، فبعض الناس بيكون فاجر يعني ان هي خلاص بقى وبياخد موديات عاليه والشغل عالي وفي احترام، بس في احترام، بس برضو في ايه، في كنترول اسوا بكتير. فبتلاقي ان دايما طول ما في كنترول عليك وفي قيود والكلام ده بتبهدلك. فانا انصح كثيرا الشباب وهو في دلوقتي في السن ده وهو بيدار حاول تمكن نفسك من مهارات كتير، هذه المهارات ويكون ليك نية فيها ان تكون محررة، بمعنى انك تكون انت تكون حر. فالاعمال الحرة دي بتساعد جدا جدا جدا نفسك فيها، حتى لو كنت طبيب، حتى لو كنت مهندس، ايا كان، حاول بقدر الامكان ان يكون عندك مساحة الا يتحكم فيك انسان. هو بيقول سبحان الله: فلكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. يا استشعروا لو كان كمل في المسار ده وانشغل بقى وخاف من سيده وما بيعملش حاجة، ممكن السراج المنير يبقى جنبه ولا يجلس معه. شوفوا انتوا بقى بتسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، وبقال السنين وبتحبه وبتاعه الكلام ده كله. ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كان بينه وبين أشخاص زي مثلا بين حضرتك وبين اقرب مسجد ليك، وفي ناس ما كانت مشغوله ومش هتحضر، مش هينفع تحضر. بقول لكن لما المساء جه اخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به لحيث ينزل محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له: انه قد بلغني انك رجل صالح. شوف عبارات صغيره جدا الهاله الاسيس امتى؟ من زمان، وهو بقى مش ناسي خلاص، ما مش مسألة بقى ايه ده هو كان قال ايه، قال التمر ياكله ولا ياكل ايه، الفزدق، لا مش الفزدق، لا كان قال ياخد الزكاة ولا ايه، كان في حاجة كده اسمها صدقة هدية ولا التحفة ولا والله الواحد اتلخبط وبتاع. لا يا جماعة، هو عارف كويس جدا، ما عندوش ده، خلاص فحرها بماء العينين في قلبه، كتبها وانتهى الموضوع. فبيقول انا دخلت وقلت له انك، وطبعا هو باين جدا ان هو ذكي، وانا قلت لكم قبل كده شخصيته هو مبدع جدا وهيبان علينا معانا في وهو يعني او اللي هيقرا في سيرته يعني يشوف قد ايه وهو بيقترح على النبي صلى الله عليه وسلم افكار ابداعيه تحمي المجتمع المسلم من الافات وتحمي الامه الاسلاميه ان في حد يخترقها. وهو بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: نعمل الخندق. يعني خندقه الفكره ديت فكره يعني فارسيه بامتياز من سلمان. فكان شخصية مبدعة، شخصية عنده وجدان عالي وقابل، عنده تحمل للمسؤولية جيد، وبعدين ذكي وبيعرف يتحاور مع الناس وبيعرف سبحان الله. لو خدتوا بالكم الصدمات عنده جيدة جدا، الصدمات عنده بيعرف، عنده التوازن النفسي، مش مسألة وبعدين ضربني وقعد بقى فوق النخلة والدموع تنزل، ايه دي يا ابن الحلال ايه اللي بينزل ده، ده دموعي يا سيدي عشان انت ضربتني لكمة شديدة. فقعد بقى يدخل فيه يا لكمتي، لا لا لا، عنده التفاعل العادي جدا ويمتص وبتاع، ليه؟ هو عنده رؤية عاوز يوصل ليها. فبيقول لما حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيبا في الكلام، بيعرف يتكلم، فبيقول ايه: انك رجل صالح. ما قالوش بقى انت بقى بص وبتاع واصلا انا هصلي وبتاع ويروح معايا تقول له تعالى انت محدش حاسس بيا، انت الوحيد اللي هتحس بيا، لا لا لا لا، بهدوء خالص: انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذو حاجه. سبحان الله، شوفوا البذور التي تلقى باخلاص لا يمحوها الدهر. اوعي تكوني فاكره ان البذر اللي انت بترميها دلوقتي في بنت معاكي في المدرسة او في الدار او في المركز او في اكاديمية او عن بعد او بنتك او ابنك وانت بترميله البذرة دي، اوعى تكون فاكر لو رميتها بصدق ان لن يتولى ان يسقيها الله سبحانه وتعالى مهما حدث من هنات في الوسط، في وسط الطريق. هذا الرجل بذر بذورا في سلمان الفارسي نحن لا نعلمه، كما لا نعلم رسل ورسلا لم نقصصهم عليك، زي ما في رسل كتير جدا احنا ما نعرفهمش، لكن اهل السماء يعرفونهم، يعني اهل السماء عارفين كويس جدا مين اللي كان سبب في ايه في اسلام سلمان الفارسي، اهل السماء عارفين مين اللي كان سبب في اسلامه، احنا نعرف؟ احنا ما نعرفش سبحان الله، احنا نعرف بس يعني اشاره كان واحد فين ناحيه اوروبا كده عموريه، احنا ما نعرفوش، لكن رب البريه يعرفه. فهذا الرجل دخل قال له: انت رجل صالح ومعك ناس، فانا هديك حاجة يعني، وكهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم احق به من غيركم. ثم قربته اليه فقال لاصحابه: كلوا. سبحان الله، بيقول لهم كلوا، وامسك يده فلم يأكل صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بيحفظ العلامات لانها هتوديه وهتقربه لمرضات الله سبحانه وتعالى. فقال لك خلاص دي واحدة كده، خلاص كده انا كده ايه الدنيا ظبطت. طب والتانية وشوفوا الاتزان النفسي، عارفين كده ايه الاولاد احيانا كده تحس ان في شباب كده لبيب، وفي برضو واحد تاني فهيم، وفي ناس تانية لا يعني في حتة تانية خالص يعني. فيروح مش يقول له ايه اه بس طالما ما تاكلش الصدقة على فكرة انت بتقبل الهدية صح، قول قول وريني كتفك كده، لا لا لا لا ما يخشش في الايه في الاستعجال ده، رغم ان الانسان خلق عجولة لكن يهذبه العقل والقلب. الاتزان النفسي ده ضرورة عالية جدا يعني. فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم انصرفت واخذت اجمع بعض التمر. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا منها. سبحان الله سبحان الله، شوفوا المعنى الجميل، ربنا يسددنا ويوفقنا. فقلت في نفسي هذه الثانية، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، يعني شوفوا ده مكان في المدينة يعني قريب من المدافن، والأولاني كان في قباء والتاني كان في المدينة، فتلت أماكن ويمتابع الأخبار وشايف النهاردة بقى في واحد يقول لك الله هو الدرس بقى 4:30، الله الدرس بقى 4:15، الحمد لله على السلامة أنت جيت إمتى؟ الدرس بقى له 20 يوم في الموعد ده اتغير، أنت مش متابع ليه؟ ليه ما بتعملش إيه أبديت أول بأول كده؟ لا هو مركز جدا وعارف كويس جدا. فقلت في نفسي هذه الثانية، ثم جئت النبي ببقيع الغرقد حيث كان يواري أحد أصحابه، يواري أحد أصحابه يعني يشارك في دفن إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد في برج عادي لا. فرأيته جالسا وعليه شملتان فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره. لا أنت لو أنت ذكي في الأذكى منك يا سلمان. فيقول أنا بلف عشان أشوف الخاتم. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهرها عرف غرضي فألقى رداءه عن ظهره. شوفوا الجمال، أحيانا يعني تيسير تيسير المربي على المتربي. أحيانا في بعض الناس كده بيعسر يكون عسير كده، فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا أنه عاوز يتأكد من حاجة فخلاه يتأكد. آه أنت لسه برضو مش واثق فيا صح؟ لسه مش عارف أن أنا نبي، خلاص انا عارف انك جاي عشان تعمل كذا وكذا وكذا، بس انا هأدبك ومش هوريها لك، وعاوز تصدق تصدق زيك زي الناس دي كلها، مش معنى دول كلهم امنوا بيا، مش معنى انت يعني. انتوا عارفين انتوا بعض الناس ديت احيانا كده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نايم مع السيدة عائشة وقام من النوم، ف وسيدنا جبريل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان بيقول له ان ربك يامرك ان تستغفر، ان تذهب فتزور اهل البقيع وتستغفر لهم. شوفوا جمال اهل البقيع الاموات، يا ناس ميته وربنا ينزل جبريل امين السماء على امين الارض يقول له روح استغفر ليهم. ايه ده ده ايه ده الجمال ده؟ اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا بركه الفهم في السيره والوحي. فالمهم فينزل جبريل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جنب السيدة عائشة وهو رجل ستين آنذاك صلى الله عليه وسلم يريد ألا يزعر هذه الفتاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيعني تقول عائشة، هي عائشة كانت صحية واخدة بالها، فبتقول لكن النبي لم يكن منتبها أنها مستيقظة، فقام النبي رويدا رويدا أم بالراحة سنة سنة كده، عارف كده واحد بيتسحب فقام بالراحة خالص خالص خالص حتى لا يزعج هذه المرأة، حتى لا يقلق منامها ولا يوترها، مش عاوز يقلقها. عارفين كده ماما يلا عشان نعمل لنا الفطار، عارفين كده شباب في بعض الناس، بعض الناس طبعا مش انتوا يعني، احيانا بيصحيها كده من عز النوم اعمل لنا كذا اعمل لنا كذا. سبحان الله لقيتها نايمه وغرقانه في النوم، ما تعمل انت السحور وبعدين تفاجئها وتدهشها تقول لها امي يلا عشان تاكلي امي. المهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبالراحه خالص اراد الا يزعجها فقام. فهي بتقول ايه بقى، انا لما لقيته خرج انا قلت بس راح فين عند، تعرفين انتوا نساء بقى، النساء عم بتشوف زوجها خارج من السحب بالليل هيكون رايح فين يعني، خاصة كمان ده زوجها ده بقى كمان متجوز يعني انتوا يعني الموضوع خلصان. فقلت انه ذاهب الى احدى نسائه. طب وازاي والسيدة عائشة واصدق الناس ومش عارف ايه ده رقم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا انت انثى اذا انت ايه تغاري حتة بقى ايه الغيرة الصحية بقى، هو ده الموضوع ما تنقلبش الى ضدها يعني او تزيد عن حدها. لا فهي غارت فقامت. وبعدين يا جماعه ده معاها النبي ما تغيرش ليه. فقامت وبدات تمشي ايه ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول هي في خلاصه القصه عشان مش هدفي ان انا احكي القصه يعني، هي راحت ومشيت ورا النبي، راح النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع ودعا عليهم وعاد. فلما النبي عاد اراد ان يعيد فعاد مهرولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدا يمد يمد يمد، هي بتقول انا اشوفه يمد انا مد، هو يجري انا اجري، يسارع في الخطوات اسارع في الخطوات. فالسيدة عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتتنفس تنفس ايه صعب جدا مش قادرة بقى. فبيقول لها مالك يا عائشة، وبدأ يتكلم. فقالت له يا رسول الله، حكت له يعني، فلا انت ظننت يعني اللي انا سأحيف عليك هظلمك. وبدأ يحكي لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان اللي حصل ان جبريل اتاني وقال لي وقال لي وقال لي. انا سبحان الله كل عم اسمع هشوف الحديث ده اقول ايه سبحان الله، كان لو واحد منا كان ممكن يقول يعني انت بتشك فيا، طب والله خليكي بقى خليكي تكلف نفسك كده لغايه بكره كده، خليك فكري بقى شوف انا كنت فين، مش انا كنت عند واحده خلاص سيء الظن براحتك خالص. انت ليه ترهقها يعني، ليه تضطرها ان هي تاخد ذنوب وقاعده تسيء بيك الظن وتخليها تغلي من جوه، ما تريحها يعني، اديها معلومه تساعدها على سلامه صدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسرع. يا جماعه دايما تستحضر ان في شيطان في المشهد، ان الشيطان ده ممكن يغزي اللي قدامك بكلمه، هو بيبص لك كده ليه؟ اه ما خلاص بقى، ما هو شيخ ده بيدي دروس يا عم، ده بيدي 3 4 دروس في اليوم، انت قده عشان تتكلم معاه بالطريقه ديت. فمره في الثانيه في الثالثه الشيطان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على اخيكم، هيبهدله، فانت ليه ما تسمحلوش ان يوصل للمرحله ديت. فالنبي لما شاف سلمان الفارسي بينظر، فلما راني انظر هكذا فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. يا الآن وصل يا البكاء، بكاء بقى، بكاء ده في إيه؟ البكاء ده فيه وهو بيبكي وهو سايب والده، البكاء ده وهو سايب ماله وهو سايب القيمة بتاعته، البكاء ده وهو بيقابل واحد في الشام وكان طلع في الاخر خالص مش كويس، وبعدين البكاء ده وهو ماشي في الطريق ومتبهدل في الصحراء ويطلع عليه احيانا حيوانات، ومره يلاقي ينسى الاكل، ومره ما يلاقيش حد يطعمه، والبكاء ده وهو شغال في عموريه، والبكاء ده وهو بيتضرب وهو عبد وهو بيتغدر بيه وهو كذا وهو كذا. يا خلاص انا وصلت. فهو كان كأنه بيقول له يا رسول الله تعبت قوي قوي عشان اجي الموضوع ده. وبدأ يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل انه ظل 80 سنة يعاني، وهذا وكان في الوقت ده كان سنه 80 سنة. سبحان الله، شوفوا اللف والدوران وبيبحث وبتاع وكل ده عشان اوصل، انا مش هدخل تربتي الا وانا ماشي في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى كده قال له ما خبرك؟ يقول فقصصت عليه قصتي فأعجب بها. يا ترى لو حكينا قصتك للنبي، وانت حكيت قصتك للنبي، لو شفته يوم القيامة وجيت تقول له تعالى يا رسول الله احكي لك بقى قصتي بقى، انا كنت في المدرسة الخاصة دي كنت بعمل ايه؟ اتبهدلت وانا في المدرسة، انا اتبهدلت يا رسول الله مع حياتي مع في الحياة عشان اوصل لك، وكنت احكي لك قصتي بقى. هل ممكن لو النبي صلى الله عليه وسلم سمع قصتك يعجب بها؟ هو أعجب جدا بقصة سلمان، ممكن يعجب بقصتك في ارتدائك الحجاب، في انتقالك من المعصية إلى الطاعة، ممكن تحكي له قصتك وانت بتتركي الأرقام السيئة والأولاد وبتاع والكلام ده كله وانت رايحة، ممكن تحكي له قصتك وانت بتحفظ القرآن عملت ايه وتعبتي قد ايه، ممكن تحكي له قصتك وانت بتنفقي وانت بتتصدقي، ممكن تحكي له قصتك وانت بتعاني عشان تغرسي في جيل، سواء كنت مربية او مدرسة او معلمة ليهم وانت بتعاني معاهم، ممكن ممكن ممكن ممكن تحكي لك تحكي قصتك يومها للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قدر سلمان الفارسي، عنده قصة، انت عندك قصة اصلا ولا لا؟ ان شاء الله في برنامج للسيرة بعد رمضان من الحاجات المدونة انك يكون لك قصة تحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لما فيه خير وينفع بنا وبكم. لما حكاها النبي اعجب بها وسره ان يسمعها اصحابه مني، هو بيقول يعني كان بص مبسوط جدا لدرجة جمع الصحابة رضي الله عنهم عشان يحكوها، يحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يحكوها أمام النبي صلى الله، أنا أحكيها ليهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فأسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. سبحان الله. قصة فيها عبرة، فيها شهود المنة، فيها الاجتهاد في الطريق، فيها العزيمة والإصرار، فيها كل المعاني دي. فسلام على سلمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه، وإن كان البعض يعني يتكلم في مقال هذا، لكن في مثل هذه اللقاءات تمر هذه الأسانيد. سلمان منا، سلمان منا. سلمان ده بقى قابل إيه؟ قابل إشكالات كتيرة جدا. فإيه اللي قابله سلمان؟ سلمان كان فيه فتن كتير قبلته، منها حرب أهله عليه، صح؟ بدأوا يقيدوه وبهدلوه وتعب جدا يعني، وده كان موجود مع في قديم الزمان، وموجود يعني شوف فرعون مع أسرته مع امرأته ومع زوجته عمل معها إيه وكده. كنت أتمنى أن أنا أختم قصة سلمان النهاردة، لكن لعل في القدر شيء آخر، فنرجئ التعليق النهائي على قصة سلمان. قد إيه إن سلمان ده إزاي نختاره قدوة، وإيه الحاجات اللي هو ضحى بيها، وهل فعلا في حاجات هو ضحى بيها هي بتقابلني؟ العوائق اللي قابلت سلمان هي فعلا بتقابلني أنا؟ قلت ليكم قبل كده إن إحنا بتقابلنا حوالي 10 من 12 حاجة اللي قابلها سلمان الفارسي، تقريبا بتقابلنا كل يوم وبتقابلنا في حياتنا كلها، بتمنعنا عن الوصول للنور، وصول للهداية وللطريق الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. هنشوف المتعة، متعة سلمان ومتعة كتير جدا من الشباب، وهو يعني هنشوف سلمان وهو رافع شعار دعني أستمتع بشبابي، هنشوفه استمتع إزاي بشبابه، وهنشوف ناس كتير جدا فهم المتعة دي بطريقة تانية خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ويمتعكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويجعلنا ممن آمن بمثل ما آمنوا به. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.